لكن ستكون دروس عامة إن شاء الله، ستكون دروسا عامة، لكن الواسطية سنعود إليها مع بداية الفصل الثاني. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.